بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله भरे परे हो जाइए ऐसे इलम अता कर सानू बहुत भरे हो जाइए کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ